قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد قال جاء ثابت إلى محمد بن واسع يعوده فسلم يحيى البكاء على ثابت فقال من أنت من هذا؟ فقال رجل هذا أبو مسلم هذا يحيى. فقال من أبو مسلم؟ قالوا يحيى البكاء. قال إن شر أيامكم يوم عرفتم بالبكاء ونسبتم إليه. قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن عيسى قال أخبرني أبي قال كان حسان بن أبي سنان يحضر مسجد مالك بن دينار فإذا تكلم مالك بكى حسان حتى يبل ما بين يديه ولا يسمع له صوت. قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا ابن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن الحسين قال أخبرنا إسحاق بن منصور السلولي عن هريم بن سفيان قال كان منصور يحدثنا فيمج الدموع مرارا قبل أن يقوم. قال وحدثني محمد بن حسين قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا بسطام بن حريث قال كان أيوب يرق فيستدمع فيحب أن يخفي ذلك على أصحابه فيمسك على أنفه كأنه رجل مزكوم فإذا خشي أن تغلب عبرته قام. وبه قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا يحيى الأصفر قال حدثني عبد الرحمن بن مسلم مولى لآل أبي بكرة قال بكى أيوب مرة فلم يملك عبرته فقام. قال وبه حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال ذكر أيوب يوما شيئا فرق فالتفت كأنه يتمخط ثم أقبل علينا فقال إن الزكام لشديد على الشيخ. قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا أحمد بن محمد اليمامي قال حدثنا عباد بن عقبة عن عمران بن خالد عن محمد بن واسع قال لقد كان الرجل يمرض 20 سنة وما تعلم به امرأته. قال وحدثناه أحمد بن عبد الله الناقد قال أخبرنا أبو محمد عبد الله اليماني قال أخبرنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثني الوليد بن صالح قال حدثنا عمران بن خالد الخزاعي قال سمعت محمد بن واسع يقول إن كان الرجل ليبكي 20 سنة ما تعلم به امرأته. قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله قال حدثني خالي أحمد بن العباس قال أسمعت إبراهيم الحربي يقول قال شعيب بن حرب وسمعت أبا سليمان يقول يلبس أحدكم 3 دراهم ونصف وشهوته في قلبه 5 دراهم أفما يستحي أن تجاوز شهوته لباسه. قال وسمعت أبا سليمان يقول لأبي يحيى بن حمزة وعليه جبة صوف وعباءة إلقي هذه الجبة عنك وعليك بثوبين أبيضين يخلطانك بالناس. قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن محمد البغدادي قال حدثنا أحمد بن أبي موسى الأنطاكي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال تنهدت يوما عند أبي سليمان فقال إنك عنها مسؤول يوم القيامة فإن كانت على ذنب سلف فطوبى لك وإن كان على الدنيا فويل لك. وتنهدت عنده بعد ذلك بحين فقال لي متى أحدثت علينا هذا التنهد لو كانت صحيحة ما كان في إظهارها خير. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن أبي موسى قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا جعفر بن محمد قال قال لي حيان بن الأسود التنهد علم من أعلام الأسف لا ينبغي للعاقل أن يقيم عليه. قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا الحربي قال حدثنا محمد بن الحارث قال حدثنا المدايني عن محمد بن عبد الله القرشي وعن أبيه قال نظر عمر بن الخطاب إلى شاب قد نكس رأسه فقال له يا هذا ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فإنما أظهر نفاقا على نفاق. قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحنفي قال حدثنا أبو حذيفة قال كنا عند سفيان الثوري فدخل إليه رجل من عند شريك القاضي له سجادة كبيرة فقال له الثوري يا هذا الرجل إن كانت هذه السجادة لله فلا يحل لك أن تكلم شريكا إن كنت جعلتها من أجل شريك فلا يحل لي كلامك. قال وحدثنا أحمد في موضع آخر قال حدثنا إسحاق بن ميمون قال حدثنا أبو حذيفة قال كنا عند سفيان الثوري فدخل إليه رجل له سجادة كبيرة من عند شريك فقال له سفيان يا هذا الرجل إن كانت هذه السجادة لله فلا يحل لك أن تكلم شريكا وإن كنت جعلتها من أجل شريك فلا يحل لي أو فلا يحل لي أن أكلمك. قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا محمد بن محمد المخلاد الباهلي البصري قال سمعت المدائني يقول حدثنا محمد بن عبد الله القرشي عن أبيه عن جده قال كنت عند ابن عمر فإذا هو برجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه أثر السجود كأنها بعر بعير، فدعاه فقال له يا هذا قد صحبت من هو خير منك، النبي وأبو بكر وعمر، وهم أعبد الناس وأكثرهم صلاة، ما رأيت لأحد منهم مثل ما رأيت فيك أو ما رأيت فيك. قال حدثنا عبد الملك بن محر قال حدثنا أبو جعفر الوراق قال سمعت ابن الحجاج الحافظ في مسجد أبي زرعة يقول سمعت يحيى بن يحيى قال سمعت يحيى بن سعيد يقول مخالفة الصوفية من طاعة الله. قال وحدثنا عبد الملك بن بحر المكي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح الوراق قال سلمة بن شبيب سمعت سعيد بن منصور يقول سمعت أبا سعيد الفراء يقول لأن يدخل بيتي شيطان ولا صوفي. قال وحدثنا الحسين بن علي بن داود قال حدثنا إبراهيم بن ميمون قال حدثنا علي بن معبد قال أنبأنا عبد الله عن حوشب عن حسن قال المؤمن داري دينه بثيابه. قال علي يعني أنه يكره الشهرة. قال أنشدني أحمد بن يحيى بن أحمد بن حسين لغيره تصوف فازدهى بالصوف جهلا، وبعض الناس يلبسه مجانة يريد مهانة ويحب كبرا، وليس الكبر من شأن المهانة. تصنع كي يقال له أمين، وما معنى التصنع للأمانة؟ ولم يرد الإله به، ولكن أراد به الطريق إلى الخيانة. الكراهية لمن تزهد الجلوس بلا اضطراب وأن يكون كلا على المسلمين. قال حدثنا عثمان بن محمد البغدادي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا حيوة عن بكر بن عمرو وحدثنا محمد بن بشر بن عبد الله العكري وقال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا النعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا حيوة بن شريح قال أخبرني بكر بن عمرو وحدثنا عمر بن الربيع وسليمان بن محمد بن جعفر الحضرمي قال حدثنا خير بن عرفة قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن بكر يعني ابن عمرو عن عبد الله يعني ابن هبيرة وحدثنا عثمان بن محمد البغدادي قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا ابن الهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم يعني الجيشاني قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله عز وجل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال الشيخ فقد جعل لها حركة في غدوها ورواحها وطلبا لمعاشها. قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب السختياني يقول يتق الله رجل فإن كان زاهدا فلا يجعل زهده عذابا على الناس. قال أنبأنا أحمد بن مروان قال حدثنا الحربي قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا محمد بن ثور قال كان سفيان الثوري يمر بنا في المسجد الحرام ونحن جلوس فيقول لنا ما يجلسكم؟ قلنا فما نصنع؟ قال قوموا اطلبوا من فضل الله فتسلحوا يعني للعمل، ولا تكونوا كلا ولا عيالا على المسلمين. قال حدثنا علي بن الحسن الحراني قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا علي بن جعد قال حدثنا المسعودي عن جواب التيمي قال عمر يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق، فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا كلا على الناس. قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد بن الفرج قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو يوسف قال حدثنا سهل بن هاشم قال سمعت إبراهيم بن أدهم قال بلغني أن سعيد بن المسيب قال من لزم المسجد وليس له حرفة وهو يقبل ما يأتيه فقد ألحف في السؤال. وحدثنا محمد بن سعد بن محمد قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا مروان عن سهل بن هاشم عن إبراهيم بن أدهم قال سعيد بن المسيب من جلس في المسجد وقبل كلما يعطى فقد ألح في المسألة. حدثنا إبراهيم بن محمد الدينوري قال حدثنا البغوي قال حدثنا علي قال حدثنا المسعودي يعني ابن عبد الرحمن بن عبد الله عن جواب التيمي قال عمر بن الخطاب يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق، فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على المسلمين. قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا أبو القاسم بن الجبلي قال سألت أحمد بن حنبل فقلت ما تقول في رجل جلس في بيته أو في مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتي رزقي؟ فقال أحمد هذا رجل جهل العلم. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله رزقي تحت ظل رمحي، يعني الغنائم. وحديثه الآخر حين ذكر الطير فقال تغدو خماصا وتروح بطانا، فذكر أنها تغدو في طلب الرزق. وقال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم. قال وحدثنا أيضا أحمد قال حدثنا أبو العباس الآجري قال سألت أحمد بن حنبل عن رجل جلس في بيته وقال لا أعمل ولا أسأل حتى يأتيني رزقي في بيتي، فقال أحمد هذا رجل جاهل العلم. قال الله عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله رزقي تحت ظل رمحي. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر والقدوة بهم. قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله الذهلي قال حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال حدثني إسحاق بن المبارك الجزاز قال قيل لابن عيينة الرجل يقنع بما يلقيه الناس مثل البطيخ المدود وغير ذلك مما يلقيه الناس فيتقممه ويتفرغ لعبادة الله. قال فقال ابن عيينة قد اتجرت الأنبياء أنفسها، وقد اتجر أبو بكر، وقد تجر عمر، وتجر عثمان، أحذر امرأ أن تمقته قلوب المؤمنين. قال حدثنا عبد الله بن جعفر البغدادي قال حدثنا الحسن بن علي بن ياسر قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا خالد بن خداش عن حماد بن زيد عن أيوب قال إن تزهد رجل فلا يجعل زهده عذابا على الناس. قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا سهل بن هاشم قال سمعت إبراهيم بن أدهم يقول إن الصائم القائم الحاج المعتمر المجاهد من أغنى نفسه عن الناس. قال حدثنا هشام بن محمد قال حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق واستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على المسلمين. قال وقال عمر بن الخطاب ارفعوا رؤوسكم يا معشر القراء لا يزيد الخشوع على ما في القلب. قال حدثنا سلم بن الفضل قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال قال أيوب من تزهد فلا يجعل زهده عذابا على الناس. قال حدثنا محمد بن أحمد بن جابر البستي قال حدثنا إسحاق بن أحمد الكاغدي قال حدثنا أبو بكر الرمادي قال حدثني محمد بن قدامة صاحب اللؤلؤ قال كنت جالسا مع بشر بن الحارث فجاء رجلان عربيان من أهل البصرة لهما هيبة، فجلس إلى بشر بن الحارث وأنا حاضر، فقال لهما بشر أعرابيان أو أعربيان؟ قال نعم. فتكلم أحدهما فذكر بدو فذكر بدو الإسلام وذكر الخلفاء وأئمة الهدى، ثم أخبر بما دخل على الناس من الفساد وبشر ساكت. فلما أخذ في تحريم المكاسب قال بشر لا أدري ما هذا، قال الله عز وجل في كتابه وذكر مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فأمرها بالعمل ثم قال العمل العمل من وجهه. قال حدثنا علي بن أحمد المقابري قال حدثنا أبو العباس أحمد بن علي الأبار قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الشعيري البركي قال حدثنا عبد العزيز المسلم القسملي قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنوا عن الناس ولو بشق السواك. قال حدثنا سلم بن الفضل قال حدثنا أبو غالب علي بن أحمد قال حدثني يحيى بن يوسف الزمي قال حدثنا هشيم عن جويب عن الضحاك عن ابن عباس قال شرف الرجل قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. قال حدثنا الصموت قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا داود بن عثمان الثغري القرشي قال حدثنا الأوزاعي عن أبي معاذ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن صلاته بالليل وعزه استعفافه عما في أيدي الناس. قال حدثنا الحسين بن علي بن أبي مطر قال حدثنا محمد بن عمر الأندلسي قال حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل قال حدثنا يغنب بن سالم قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من لا يترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه ولم يكن كلا على الناس. قال حدثنا أحمد بن حسين بن داناج قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال وعبد الله بن مسلمة القعنبي حاء وأخبرني موسى بن هارون وإبراهيم بن هاشم الباغوي وأبو غالب علي بن أحمد بن بنت معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا قال أحمد بن داناج وأنبأنا محمد بن عبد الله بن سليمان وجعفر الفريابي وموسى بن هارون وإبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمد أبو بكر العطار قالوا حدثنا شيبان بن فروخ قال ابن داناج أنبأنا أحمد بن محمد بن فضاء الجوهري وزكريا بن يحيى الساري وأبو معشر الدارمي قالوا حدثنا عبد الله بن غياث المربدي قال ثم اتفقوا قالوا حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغنوا عن الناس ولو بشوصة سواك. قال ابن داناج أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال ذكرت لأبي هذا الحديث فقال نعم ما رواه إلا عبد العزيز بن مسلم. قال وحدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن سعيد الرازي وغير واحد قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله التيمي قال حدثني أبي عن أبي أويس عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغنوا عن الناس ولو بحزم الحطب. كراهية الاضطراب عند سماع الذكر والصعق والرقص والزف. قال حدثنا الحسين بن علي التميمي النيسابوري حسينك بمكة قدم حاجا قال حدثنا أبو العباس عبد الرحمن بن محمد بن حماد الطهراني قال حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري قال حدثنا روح بن عطاء بن أبي يعني بن أبي ميمونة عن أبيه عن أنس بن مالك قال ذكر عنده هؤلاء الذين يصعقون عند القراءة فقال قال أنس: لقد رأيتنا ووعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم حتى سمعت للقوم حنينا يعني أخذتهم موعظة وما سقط منهم أحد. قال حدثنا عبد الواحد بن محمد الوراق قال حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله البغدادي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الحميد الجعفي الكوفي قال حدثنا عبد المتعالي بن طالب وكان مصابا بعينه وكان عبدا صالحا قال حدثنا يوسف بن عطية الصفار عن ثابت عن أنس قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فإذا رجل قد صعق قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذا الملبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه وإن كان كاذبا فمحقه الله. قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني شعيب بن أبي منيع عن عيسى بن خثيم قال كنت عند ابن عمر فقال رجل إن ناسا عندنا إذا قرأ عليهم القرآن يضطرب أحدهم من خشية الله. فقال ابن عمر: كذبت. فقال الرجل: ورب هذه البنية أو البنية إنهم لا يفعلون. قال: إن كنت صادقا فإن الشيطان يدخل في جوف أحدهم ما كان هكذا يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثناه عبد الله ابن جعفر ابن محمد البغدادي قال حدثنا ابن الإمام قال حدثنا داود بن عمر قال حدثنا عفيف بن سالم قال حدثنا عكرمة بن عمار عن عيسى بن خثيم قال أتى ابن عمر رجل فقال له الرجل: يا أبا عبد الرحمن، إن قبلنا ناس إذا قرئ على أحدهم القرآن خر وارتكض. فقال له ابن عمر: كذبت. فقال له الرجل: بلى ورب هذه البنية. فقال له ابن عمر: إن كنت صادقا فإن الشيطان يدخل في جوف أحدهم ما هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال البنية يعني الكعبة. قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن بحر المكي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة قال حدثنا خلاد قال حدثنا سفيان عن زفر العجلي قال سمعت قيس بن حبتر قال هذا الذي يصعقون من الشيطان عند الذكر. قال أنبأنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو العلاء الكوفي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبثر عن حصن مولى للزبير عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال قلت لأسماء يعني أي أمة كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرئ عليهم القرآن؟ قالت كانوا يفعلون كما قال الله عز وجل تقشعر جلودهم وتدمع أعينهم. قال قلت فإن أقواما إذا سمعوا القرآن لم تدمع أعينهم له. فقالت أعوذ بالله من الشيطان. قال حدثنا عبد الملك بن بحر المكي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصايغ قال حدثنا شعبة قال حدثنا هشيم قال أنبأنا حصن عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال قلت لجدتي أسماء إن ناسا إذا قرئ على أحدهم القرآن خر مغشيا عليه. قالت أعوذ بالله من الشيطان إنما كانوا كما ذكر الله عز وجل تقشعر جلودهم وتلين قلوبهم. قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا الصايغ قال حدثنا سنيد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال ذكر لابن عباس رجال يسمعون القرآن فيخر أحدهم مغشيا عليه فقال أعوذ بالله من الشيطان هو الذي يفعل بهم هذا الذي رأيت. قال هو الذي يفعل بهم الذي رأيتم. قال وحدثنا عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا سنيد قال حدثنا أبو سفيان عن معمر قال تلا قتادة تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فقال هذا نعت أولياء الله نعتهم بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم وأن يغشى عليهم إنما هذا من الشيطان. قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصايغ قال حدثنا سنيد قال حدثنا معتمر عن حمران بن عبد العزيز قال سمعت ابن سيرين يقول إن كان هذا الذي يغشى عليه إذا قرئ القرآن صادقا فليجلس على جدار فقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره فإن خر فهو صادق. قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سنيد قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن أبي حازم قال مر ابن عمر على رجل قد غمي عليه عند ذكر القرآن فقال والله إنا لنخشى الله ولكن لا يخشى علينا. قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن ابن عباس أنه ذكر عنده الخوارج وما يلقون عند تلاوة القرآن. قال ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى. قال أنبأنا أحمد بن مروان قال أنبأنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال سمعت الربيع بن أنس يقول عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والنصر والتمكين. يقول السناء أي بارتفاع المنزلة والقدر عند الله تعالى وقد سنى يسنى سناء أي ارتفع. قال بشر هذه الأمة بالسناء والنصر والتمكين ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن بكير الطيالسي قال حدثنا عبد الله بن عائشة قال حدثنا عبد العزيز يعني بن مسلم عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة مثله سواء. قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد الحسني قال حدثنا عبد الرحمن بن سانجور الرملي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا هارون بن عمران قال حدثنا سليمان بن أبي داود عن عطاء عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع إن الله حرم الجنة على كل مرائي ثم قال ليس البر في حسن اللباس والزي ولكن البر في السكينة والوقار. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عثمان بن سعيد الدينوري قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة فإن غير منها شيء قيل غيرت السنة. قالوا ومتى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراءكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. قال: حدثنا عبد الملك قال حدثنا الصاوي قال حدثنا سنيد قال حدثنا محتمر عن كهمس قال: قال رجل لابن عمر: إني رأيت رجلا خر مغشيا عند القرآن. فقال ابن عمر: والله ما أذهب القرآن عقل إنسان قط. قال الرجل: أنا والله رأيته. فقال ابن عمر: إني والله ما أكذبك إن أنك رأيته. قال: كأنه يقول هو الكاذب. قال: حدثنا سلم بن الفضل بن سهل قال حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا ابن أبي جويرية قال ثنا أو حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر أن نجدة أقبل يريد المدينة، وأن الناس استعدوا لقتاله، وأنه أقبل حتى نزل بنخل على الميلين من المدينة، فسأل ما صنع الناس، فقيل له: قد استعدوا لقتالك. قال: فقال: ما فعل ابن عمر؟ قالوا: قد لبس السلاح. فقال: إذا لا يتخلف عنه أحد. فرجع من النخل ولم يأتي المدينة. فذكر نافع أن ناس من أصحاب نجدة انتهوا إلى سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بئر الله، فقالوا: إن منا من إذا سمع القرآن صعق. فقال: أنا أدركت أصحاب محمد وهم صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون، فما رأيت أحدا كما تذكرون. فادعوا بهذا الذي تذكرون أنه إذا سمع القرآن صعق. فأقعدوه على بئر هذه ثم اتلوا القرآن عليه، فإذا صعق فهو كما تقولون من خشية الله. فقالوا: فعل الله بك وفعل، لولا صحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلناك. قال: حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا أحمد بن محمد الواسطي قال حدثنا ابن خبيق قال حدثنا شعيب بن حرب قال: قال ابن سيرين: هؤلاء الذين يصعقون إذا قرئ عليهم القرآن يجيئون حتى نقعدهم على الحيطان ثم نقرأ عليهم القرآن، فإن سقطوا من فوق إلى أسفل فهم صادقون. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمعت خلف بن حوشب قال: كان جواب يرعد عند الذكر، فقال له إبراهيم: إن كنت تملكه لا أبالي ألا أعتد بك، وإن كنت لا تملكه فقد خالفت من كان قبلك. قال: حدثنا أحمد بن مروان بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن ديزيل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال: كنا عند مالك بن أنس وأصحابه حواليه، فقال له رجل من أهل نصيبين: يا أبا عبد الله، عندنا قوم بنصيبين يقال لهم الصوفية يأكلون أكلا كثيرا، فإذا أكلوا أخذوا في القصائد ثم يقومون فيرقصون. فقال مالك هم مجانين. فقال له الرجل: لا. فقال: هم صبيان؟ فقال: لا، هم قوم مشايخ وغير ذلك عقلاء. فقال مالك: ما سمعت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا. فقال له الرجل: بلى، يأكلون ثم يقومون فيرقصون نوائب، ويلكم بعضهم رأسه وبعضهم وجهه وصدره. قال: فضحك مالك وقام فدخل إلى منزله، فالتفت أصحاب مالك إلى الرجل فقالوا: يا هذا الرجل، قد كنت والله مشؤوما على صاحبنا، قد جالسناه نيف وثلاثين سنة فما رأيناه ضحك إلا في هذا اليوم. قال: حدثنا الحسن بن الخضر وحسن بن رشيق قال حدثنا أبو العلاء الكوفي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا سفيان عن خلف بن حوشب قال: كان جواب إذا سمع الذكر ارتعد. فقال له إبراهيم: إن كنت تملك هذا فما أبالي ألا أعتد بك، وإن كنت لا تملكه فقد خالفت من قبلك. قال: وحدثنا الحسن بن الخضر وحسن بن رشيق قال حدثنا أبو العلاء قال حدثنا علي بن جعفر بن زياد الأحمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال: كان جواب التيمي إذا سمع الذكر ارتعد. قال: فذكر ذلك لإبراهيم فقال: لئن كان يقدر على حبسه ما أبالي ألا أعتد به، وإن كان لا يقدر على حبسه لقد سبق من قبله. قال: وحدثنا أبو العلاء قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا جرير عن مغيرة قال: كان إبراهيم التيمي يقص في منزل أبي وائل، فكان أبو وائل ينتفض انتفاض الطير. مدح الأخفياء والأتقياء وأخفاء الأعمال. قال: حدثنا علي بن عبد الله بن أبي مطر قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا ابن عبد الله بن وهب وحدثنا عبد العزيز بن قيس بن حفص قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال حدثنا الليث بن سعد عن عياش بن عباس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب خرج إلى المسجد يوما فوجد معاذ بن جبل عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال ما يبكيك يا معاذ؟ فقال يبكيني حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله في المحاربة، وإن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. قال حدثناه ابن بهزاد قال حدثنا عيسى بن صالح قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث مثله قال حدثنا علي بن عبد الله بن أبي مطن قال ادهن شفتيك حتى لا يعلم أحد أنك لم تأكل شيئا، وبيض ثوبيك حتى، وهنا سقط في المطبوع. قال أحمد بن العباس وأنشدني إبراهيم: عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى وللمشتري دنياه بالدين أعجب، وأعجب من هذين من باع دينه بدنيا سواه ذاك من ذين أخيب. قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عمرو بن موسى العقيلي قال حدثنا محمد بن أحمد بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا حماد بن زيد قال اشتكى محمد بن واسع مرة فدخلت عليه أعوده فبين أنا عنده إذ بجار له يجيء على الباب، قال من يجئ؟ قالوا أبو سلمة. قال من أبو سلمة؟ قال حماد، وقد عرف. قالوا يحيى البكاء. قال يقول محمد بن واسع: إن شر أيامكم يوم نسبتم إلى البكاء. قال حدثنا هشام بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن زيان قال دعا رجل من الكوفيين جماعة من القراء إلى طعام فيهم محمد بن عيينة أخو سفيان بن عيينة، قال فبكى القوم جميعا غير محمد بن عيينة، ثم جيء بالطعام فأكل القوم جميعا غير محمد بن عيينة، فقال له بعضهم: لما لم يطعم؟ فقال: إنما يطعم من بكى. فقال القوم: وبخنا وبخنا. قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن محر المكي قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال: لقد أدركنا أقواما لا يستطيعون أن يسروا من العمل شيئا إلا أسروه. قال حدثنا عمر بن الربيع وأحمد بن عاصم ومحمد بن جعفر الحضرمي وبزورد لعله تصحيف هذا الراوي. قال وحدثنا أحمد بن محمد الموسى الأنطاكي قال سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت إسحاق بن خلف يقول في قوله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قال: أعمالا كانوا يرونها في الدنيا حسنات بدت لهم يوم القيامة سيئات. قال إسحاق: فكان بعضهم يقول إذا قرأها: ويل لأهل الرياء. قال حدثنا هشام بن محمد قال حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال وحدثني موسى بن الفضيل قال حدثني محمد بن أحمد البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن يعقوب بن أبي عباد قال سمعت أبي يقول: سمعت فضيلا يقول: ترك العمل للناس رياء والعمل للناس شرك. قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد بن الفرج قال حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية عن مشيختهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: يخشع الجسد والقلب منافق. قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا ابن خبيق قال: قال لي يوسف بن أسباط: ما عالج المتعبدون شيئا أشد عليهم من اتقاء حب الثناء، وهم يريدون بذلك الناس. قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا عمار بن سيف عن أبي معان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في جهنم واد يقال له جب الحزن، تتعوذ منه جهنم في كل يوم 400 مرة، يسكنه القراء المراؤون بأعمالهم. قال حدثنا ابن أبي اليمام قال حدثنا أحمد بن محمد بن سلام قال حدثنا الحسن بن صباه قال سمعت الوليد بن مسلم يقول سمعت الأوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول لا يكون وليا لله في العلانية عدوه في السر. قال حدثنا العباس بن محمد الراقي قال حدثنا الحسن بن علي بن زرعة قال حدثنا صالح بن زياد قال حدثنا فيض قال حدثنا فضيل إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يتحف العبد سلط عليه من يظلمه. وقال الفضيل ما يتكلم العبد بكلمة إلا سئل عنها يوم القيامة ما أراد بها، فإن أراد الله عز وجل بها وإلا. قال حدثنا علي بن جعفر الرازي قال حدثنا محمد بن جعفر بن سار قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثنا محمد بن الحسين البرجلاني قال حدثنا إسحاق بن منصور الأمير قال حدثنا عبد الأعلى بن زياد الأسدي وقال قال لي داود الطائي ما فعلت الشهرة بالنساك، ثم قال لي تشاغل بنفسك فإن الأمر أسرع من ذلك. قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن محمد قال حدثنا ابن أبي موسى الأنطاكي قال حدثنا ابن أبي الحواري قال أبو سليمان كل قلب فيه شرك فهو ساقط. قال ابن أبي الحواري يريد بالشرك أي لا يرائي بعمله ولا يكون في قلبه شيء غير الله عز وجل. قال وحدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا ياسر قال حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي قال حدثنا سفيان قال مطرف إن أبغض الرغبة في الدنيا أن تطلب بعمل الآخرة. قال حدثنا أحمد بن جامع قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن جعفر بن حيان عن الحسن قال لا يزال العبد بخير إذا قال لله وإذا عمل لله عز وجل. قال حدثنا إبراهيم بن الحسين الخولاني قال حدثنا محمد بن قتيبة قال حدثنا المسيب قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن المغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يخبر الرجل بما خفي من عمله. إلى هنا نهاية هذا الكتاب والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.